ورماه في بندقية أو غيرها فإن هذا لا يصح. قال: وما تعذر ذبحه فمات بعقره حل بشروط. ما تعذر ذبحه يعني أننا لم نستطع أن نذبحه. قال: فمات بعقره فإنه يحل. يحل ما معنى بعقره؟ يعني برميه من أي موضع، مع رأسه، مع بطنه، إذا رميناه من أي موضع فإنه يحل. قال: بشروط ستة ذكرنا منها ثلاثة، أين ذكرت؟ فيما سبق في الذكاة. قال: والرابع أن يكون الجارح الصائد معلما. نعم، أن يكون الجارح يعني الذي يصيد بالجرح أن يكون معلما، والجارح هنا يشمل الكلب المعلم ويشمل كذلك الصقر، وهو الغالب أن يصاد بكلب أو صقر وغيره مثله مما كان معلما. إذا هذا الشرط الرابع، أن يكون الصائد الجارح معلما. ما معنى معلما؟ أعطاك الضابط. قال: وهو ما يسترسل إذا أرسل، يعني إذا أرسلته لا يبقى في مكانه، يذهب، يعني يسمع التوجيه ويأخذ الكلام، فإذا أرسلته ذهب. قال: ويجيب إذا دعا. من يدعوه؟ صاحبه، سواء دعاه بصوت، صوت له بصوت يعرفه، أو دعاه بالإشارة. فإذا كان إذا استرسل ذهب، وإذا دعي أجاب، فهذا هو المعلم بالاسترسال والإجابة. قال: ويعتبر في الكلب والفهد خاصة. هذا شيء خاص في هذين الجارحين، أنه إذا أمسك لم يأكل. نعم، هذا لا بد منه في الكلب والفهد، أنه إذا أمسك أرنبا أو طيرا أو نحو ذلك فإنه يأتي به لصاحبه لا يأكل منه شيء، هذا لا بد في الكلب والفهد. قال: ولا يعتبر ذلك في الطائر. لا يعتبر، فالصقر مثلا لو أنه أكل مما أمسكه فهذا لا يضر. ما معنى لا يضر؟ يعني لا يخرج عن كونه معلما، بل هو معلم. إذا لو جاءك إنسان وقال: إنني أرسل كلبي، لكن يأتي بالصيد وقد نهش منه نهشة وأكلها، فهل آكل الباقي؟ فماذا تقول؟ نقول: لا تأكل الباقي، لأن هذه النهشة تعتبر أو دليل على أنه غير معلم، بخلاف الصقر مثلا، فإذا كان يأكل مما صاده فهذا لا يضر. هذا ما ذهب إليه المؤلف في أن التعليم يكون بهذه الضوابط، أنه إذا أرسل استرسل، وإذا دعي أجاب، وأنه لا يأكل إلا في جارحة الطير، هذا ما قالهم. لكن هذه الضوابط التي ذكرها ليس عليها دليل في السنة ولا غيرها أيضا من باب أولى، ليس عليها دليل. ولهذا رجح شيخ الإسلام رحمه الله أن التعليم يرجع فيه لأهل الخبرة، فإذا قالوا أن هذا يعتبر معلما فإن هذا كافي، وقضية يأكل أو لا يأكل هذه تختلف. ثم أيضا الجارحة أو الكلب سوف يختلف الحكم فيما إذا أرسله وهو جائع، أو أرسله وهو شبعان غير جائع، فلا شك أنه يختلف. فإذا نؤكد ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أن التعليم وعدمه يرجعان إلى تقرير المختصين في ذلك، لأنهم هم الذين علموه ودربوه، إذا يرجع إليهم في مدى كونه معلما من غير ذلك. نتجاوز هذه. قال بعد ذلك الثاني: أن يرسل الصائد والصيد. لا بد من هذا، أن يرسل الصيد. قال: فإن استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده. لا بد أن يرسله للصيد، يشير مثلا إلى طير أو إلى حيوان بري، ثم يطلق هذا الجارح فلا بد أن يكون أرسله للصيد، هل يتصور أن يرسله لغير الصيد؟ هل يتصور؟ ممكن يرسله مثلا ليشرب ماء أو ليدخل مثلا مكانه أو لغير ذلك، ثم إنه صاد في طريقه، فهذا لا يباح، لا يباح، لأنه لم يرسله للصيد، أرسله لغرض آخر. كذلك فإن استرسل الكلب بنفسه، يعني الكلب رأى لنقل أرنبا من بعيد ثم انطلق من نفسه، فإن هذا الانطلاق لا يعتبر شيئا لأنه من نفسه، فعلى هذا إذا جاء صاحبه بأرنب لم يأذن له بل لم يأمره باصطياده فهل يحل له؟ نقول لا يحل لأنه استرسل لنفسه. إذن يعطي الكلب، يعطي الصيد هذا لهذا الكلب لأنه صاده لنفسه. أليس من طريق أننا نجعله يحل؟ ممكن فيما لو رأى كلبه استرسل من نفسه ثم زجره، زجر ماذا؟ الكلب، فزاد في عدوه، فلما زجره وزاد في عدوه ففي هذه الحال تحول الاسترسال إلى استرسال لصاحب الكلب لأنه انتفع بهذا الزجر وزاد في العدو. وهذه مسألة قد تكون يعني سهلة لأن الكلب قريب منه ويرى تحركاته، فما عليه إذا انطلق الكلب من نفسه إلا أن يزجره حتى يحل ما أتاه به. وهذا يؤكد ما قلت قبل قليل. ماذا قلت؟ أن التعليم يرجع إلى أهل الخبرة، إلى أهل الخبرة، فهنا رجعنا إلى أهل الخبرة في زيادة الاسترسال من عدمها. قال بعد هذا أن يقصد الصيد، فإن أرسل سهمه ليصيب به غرضا أو كلبه ولا يرى صيدا فأصاب صيدا لم يباح. قال أن يقصد الصيد، من الذي يقصد؟ صاحب الكلب أو صاحب الطير، أن يقصد الصيد. قال فإن أرسل سهمه ليصيب غرضا، أطلق سهما ليصيب غرضا لنقل يتدرب عليه، ثم صادف أن مر طير فأصابه هذا السهم فقال ما شاء الله رزقنا من غير كلفة، فهل يأخذ هذا الذي صاده السهم؟ نقول لا، لأنه لم يقصده. ومثل هذا لو رمى في بندقيته فأصاب مثلا طيرا أو نحو ذلك فالحكم كما تبين أنه لا يحل. لماذا لا يحل؟ لأنه لم يقصده، لأن هذا الصيد يعتبر رمي بالخطأ فهو لم يقصد. وكذلك كما قال يصيب غرضا أو كلبه ولا يرى صيدا، كما قلنا قبل قليل أرسل كلبه ولا يرى صيدا فأصاب صيدا لم يبح. وعمدة المسألة هذه قضية القصد التي صدر المؤلف بها الكلام. إذا لا بد أن يقصد الاصطياد، فلو أنه صار يرمي بسلاحه في الهواء من غير قصد فصادف مرور سرب من الطيور فأصاب منها بعضها، فماذا تقول؟ لا تحل لما سمعت بالتعليل. ثم قال بعد هذا قال ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتيله، مثل أن يشارك كلبه أو سهمه كلب أو سهم لا يعلم مرسله، لا يعلم مرسله أو لا يعلم أنه سمي عليه أو رماه بسهم مسموم يعين على قتله أو غرق في الماء إلى آخرها، فإن هذه لم تحل. ما هذه الصور؟ الصور مختلفة. قال شارك كلبه كلب آخر، أرسل كلبه ففي الطريق أتى كلب آخر وذهب جميعا، ذهب الكلبان إلى هذا الصيد وصاد شيئا ثم أتيا به، فهنا الصيد مشترك بين كلبي وهذا الكلب الذي لا ندري عنه، فهل يحل؟ نقول لا يحل، لأننا لا ندري هل الذي صاده وأثر في عقره كلبي أو الكلب الآخر، فهذا لا يحل. مثله السهم، لو شارك سهمه سهم آخر، أتينا إلى الصيد ووجدنا به سهمين، سهمي وسهم آخر، لكن ما ندري أيهما الذي أثر فيه حتى مات، فبالتالي يترك، لأنه اجتمع يعني سببان، أحدهما مبيح والآخر حاضر يعني مانع، فلا يؤخذ. قال أيضا: أو لا يعلم أنه سمي عليه. سمي على ماذا؟ على السهم الآخر، لا يعلم أنه سمي عليه، فكما قلنا قبل قليل لا يحل. أو رماه بسهم مسموم يعين على قتله. كيف ذلك؟ عنده سهم مسموم فرماه ثم مات، من هذا؟ الصيد. فجينا إلى الصيد ووجدنا السهم قد ضربه فعلا، لكن لا ندري هل هو مات بضربة السهم أو بالسم الذي تسرب إليه حتى وصل إلى قلبه مثلا ثم مات. ففي هذه الصورة كالسابقات لا يحل. قال: أو غرق في الماء. ما الذي غرق؟ الصيد. رمى صيدا مثلا عند البحر أو عند نهر أو عند بركة، ثم جاء إليه وقد وجده غريقا، فهنا لا يحل، لأن في احتمال أنه غرق في الماء أو أنه سقط في الماء بعدما صاده، فلأجل هذا لا يحل. إذا كان كذلك، فلو عرفنا أن الماء هذا لا يقتله، أو عرفنا أن هذا الصيد سقط في الماء على غير مثلا جهة وجهه في الخارج، لكن بقية جسمه في الماء، فهنا نجزم بأي شيء؟ بأنه مات من السهم ليس من الماء. قال بعد ذلك: قال: أو وجد به أثرا غير أثر السهم أو الكلب يحتمل أنه مات به، لم يحل. هذا إنسان وجد في الصيد أثر غير السهم، وجد به جرحا ما أدري من أين، لعل هذا الجرح من الأول موجود وهو يطير وهو جريح ويحصل هذا، ففي هذه الحال نقول يحتمل أنه مات من الجرح السابق أو من جرح سهمك، وبالتالي ندعه. كذلك وجد به غير أثر الكلب، هو يرى كلبه الآن أمسك بالصيد مع مقدمه، ثم لما جاء بالصيد وجدنا فيه أثرا في مؤخره، إذا ماذا نقول؟ كما قال المؤلف يحتمل أنه مات من أثر هذا الكلب أو من أثر آخر، فإنه لا يحل. لو قدر أنه صاد صيدا في أعلى الشجرة، والشجرة كلها شوك أشبه السكاكين، فسقط هذا الصيد من أعلى الشجرة على الأرض، وقد مر بهذه الإبر القوية في الشجرة وأثرت فيه، فهذه مثل ما قال المؤلف لا ندري هل هو مات من سهمك أو من هذه الأشواك المتناثرة في الشجرات. والخلاصة في هذه كلها أنه إذا شككت في الذي أثر فيه وماته فإنك تدعه، سواء كما قال وجدت أثرا أو غارق أو قل ما شئت من الأسباب الكثيرة، فمتى شك في سبب الموت فإنه يترك. ثم ذكر المؤلف حديث عدي بن حاتم. عدي بن حاتم ابن من؟ أو من حاتم هذا؟ الطائي. إذن نقول عدي بن حاتم رضي الله عنه، أو رضي الله عنهما؟ عنه، لأن أباه لم يسلم. إذن عدي بن حاتم صحابي جليل، ابن هذا الرجل الكريم المشهور، سأل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عدي له عناية بالصيد وطرد الصيود هناك، ف فسأل قال يا رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه. لماذا يذبحه؟ حتى يذكيه، لأنه الآن أمسك وهو حي. قال وإن قتل ولم يأكل منه فكله. لماذا؟ قال فإن أخذ الكلب له ذكاة، أخذه يعني إمساك الكلب يعتبر ذكاة. قال فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. يقول أخاف، ليس على سبيل اليقين، يخاف أن يكون أمسك على نفسه فلا يحل. قال وإن خالطها كلاب من غيرها قال فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. هذه كما سبق، وجد على هذا الصيد 5 كلاب كلها اجتمعت عنده. من الذي قتلها من هذه الكلاب؟ لا ندري، فدعه. قال وإذا أرسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه. قال وإن غاب عنك يوما أو يومين ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكله إن شئت. قال غاب عنك يوما أو يومين، ما الذي غاب؟ الصيد. كيف غاب يوما أو يومين؟ رمى طيرا فسقط، بحث عنه لم يجده، بعد يومين وجده. لما وجده بعد يومين إذا ليس فيه إلا أثر سهمه هو، إذن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال فكله إن شئت، لأن ربما لا يريده تعافه نفسه، يعني بعد يومين قد لا يشتهيه، فالأمر على سبيل الإباحة، فكله إن شئت لأنك لم تجد فيه إلا أثر سهمك. قال وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. إذن الحديث في تفصيل واضح منطبق على ما سبق في كلام المؤلف، فحديث عدي بن حاتم يعتبر أصلا في كثير من أحكام الصيد على ما بينها النبي عليه الصلاة والسلام. نختم جلستنا بهذا الباب المختصر. قال باب المضطر. المضطر ما معنى المضطر؟ الذي ركبته الضرورة، ليست الحاجة، أشد ضرورة. كيف ذلك؟ قال ومن اضطر في مخمصة، انتبه لضبط الكلمة، من اضطر ليس من اضطر بل من اضطر في مخمصة يعني في مجاعة، المخمصة المجاعة. قال فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد رمقه. واضح هذا، إنسان في مجاعة شديدة يخشى الهلكة، وجد محرما أيا كان هذا المحرم، سواء كان حيوانا يحل بالذكاة أو لا يحل بالذكاة، أيا كان فله أن يأكل منه ما يسد رمقه. يعني ما معنى رمقه؟ يعني ما يسد جوعه؟ لا، ما يسد جوعه شيء كثير. إذن أين؟ يعني ما يسد رمقه يعني ما يبقي حياته ويرد إليه نفسه. إذن ليس له حق في أن يكثر من هذا الأكل أو يشبع، إنما هي ضرورة، يأكل ما يدفع كما قال رمقه ويستبقي حياته. قال فلم يجد إلا محرما، ثم فصل المؤلف قال وإن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه أكل من المختلف فيه. لماذا؟ لأن المختلف فيه بعض العلماء يجيزه فهو حلال طيب. ما صورة ذلك؟ صورته في أي حيوان وقع في خلاف، مر مثلا الضبع مثلا، وربما الضب أيضا قد يوجد من يحرمون، أو مثلا القنفذ هذا بعض إخواني يأكلونه لحما شهيا، وآخرون لا يرونه. فوجد هذا الحيوان أو واحد مما ذكرنا محله خلاف، فنقول كل ما اختلف فيه ودع ما اتفق أو اتفق على تحريمه. لو وجد ابن آدم صبيا ووجد حيوانا آخر، الصبي معصوم الدم، هل أحد أجاز له أن يأكل من بني آدم؟ أبدا، هذا لا نقاش فيه. إذن لا تفكر في استنقاذ حياتك بإهلاك غيرك، هذا خيار غير وارد. على كل حال حتى لو لم يوجد إلا هو، إذن صورتنا في متفق على تحريمه ومختلف فيه. قال فإن لم يجد إلا طعاما لغيره، لغيره به مثل ضرورته، لم يبح له أخذه. هذه الصورة غريبة، وجد طعاما لشخص مملوك وهو الآن مضطر، يعني هذا الذي وجد، وصاحب الطعام أيضا مضطر، فهل له أن يأكل هذا الطعام الذي للغير؟ فنقول لست أولى منه، لست أولى منه، فتستبقي حياتك بطعام غيرك هذا لا يمكن. أظن هذه فيها شيء من يعني الصعوبة، لكن قد توجد. هل يمكن أن يقتسم الطعام؟ إذا أمكن فهذا هو الواجب، إذا أمكن يقتسم هذا هو الواجب. قال فإن كان مستغني، وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه، هذا واضح، يعني هو الآن مستغني عنه، عنده طعام آخر أو عنده قدرة على الصبر، يعرف من نفسه أنه يستطيع أن يصبر، فإنه في هذه الحال يقول أخذه منه بثمنه. إذن مال الغير محترم، خذه بالثمن. قال فإن منعه، قال أبدا لا تأخذه لا بثمن ولا بغيره، فما الحكم؟ قال أخذه منه قهرا، يعني بالقوة. قال وضمنه له متى قدر، أو متى قدر على دفع المال، هذا واضح. إذا لما منعه وهو مستغن عنه فالواجب أن يأخذه بالقوة. وهل يأخذه بلا عوض؟ ماذا قال المؤلف؟ قال يضمنه. قال فإن قتل المضطر فهو شهيد على قاتله ضمانه. المضطر قال قبل قليل إنه يأخذه قهرا حتى لو اضطر أن يقاتل صاحب الطعام، ثم قتله، من الذي قتله؟ صاحب الطعام. قال فهو شهيد لأنه قتل دون نفسه فهو شهيد. قال وعلى قاتله ضمانه، ضمانه يعني ديته، يضمنه لأهله، هذا معنى كلام المؤلف قتل فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه. طيب لماذا ما يقتل هذا الذي قتل؟ ها؟ نعم، نقول لا يقتل لأنه قتله بشبهة، يظن أن المدافع عن المال في هذه الحال جائزة، مع أن المدافع عن المال في هذه الحال لا تجوز، ويجب أن يبذل ماله لاستنقاذ هذا، فهذا هو السبب أنه لا يقتص منه لأنه قتله بشبهة. قال وإن قتل المانع فلا ضمان فيه. المانع من قتله؟ المضطر، قال أعطني مال، أعطني طعاما فرفض، ثم خاصمه حتى قتله، فيقال الآن لا ضمان عليه، لأن مقاتلته بحق، مقاتلته مترتبة على مأذون فيه، وتعرف القاعدة أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، فما دام عندك إذن من الشارع فلا شيء عليه. طيب هل يضمن الطعام، يعني هل يضمن قيمته؟ لو جاء الورثة قالوا أبونا ليس له ضمان لأنه منع بغير حق، لكن أعطنا قيمة الطعام الذي استبقيت به حياتك، هل لهم ذلك؟ لهم ذلك، لما سبق. طيب ثم ننتقل لشيء آخر، قال ولا يباح التداوي بمحرم، لا يباح. لماذا؟ نحن في باب المضطر، فنقول كما قال الفقهاء ليس في التداوي ضرورة، ليس في التداوي ضرورة، هذه قاعدة عندهم. لماذا ليس في التداوي ضرورة؟ لأن الله عز وجل قد يبرئ الإنسان من غير تداوي، من غير تداوي، وما أكثر الذين يعني يعافيهم الله عز وجل من غير أخذ علاج، فالتداوي ليس بضرورة. والأخبار هؤلاء معروفة عند الجميع أنه ربما أكد الطبيب أن العلاج الفلاني لا بد أن تأخذه، وإن تركته فأنت في خطر، ثم يعني ما هي إلا فترة وجيز حتى يعافيه الله. فالمؤلف يقول لا يباح التداوي بمحرم. ما مثال محرم؟ كالدم المسفوح مثلا، فهذا محرم نجس، حليب من حيوان نجس كما قلنا قبل فترة، حليب الحمارة مثلا، هذا لا يجوز لأنه محرم، لا يباح التداوي بمحرم. أيضا ولا شرب الخمر لمن عطش، يعني عطش عطشا شديدا حتى كاد أن يهلك. فالمؤلف يقول لا يجوز شرب الخمر. لماذا؟ قالوا لأن شرب الخمر لا يدفع العطش، هكذا قرروا لا يدفع، فعلى هذا المفسدة متحققة والغرض المقصود غير حاصل. لكن ألا يخفف العطش ويستبقيه؟ ها؟ قالوا يزيده، إذن كأنه يسرع الآن في هلكته، فلا يجوز شرب الخمر لمن عطش. طيب قال ويباح دفع الغصة بها إذا لم يجد ماء مائعا غيره. واضح هذه، إنسان غص، ما معنى غص؟ بقي الطعام في حلقه ثم لم يجد ما يدفع به الغصة التي وقفت في حلقه إلا خمرا، فهنا ضرورة يدفع بها. وهل له أن يزيد على ما يدفع الغصة؟ ليس له ذات، لأنه يعتبر شربا محرما. قد تقول ما الذي أتى بالخمر عند إنسان يأكل حتى غص؟ ما الذي أتى به؟ أو وضعه من باب الاحتياط حتى إذا غص شربه؟ فيقال لا، هذه ربما تكون في إنسان يأكل طعاما ولنقل في مطعم يقدم فيه الخمر ثم أكل وغص، فبحث في طاولة ما وجد ماء، فإذا طاولة الجيران يسكرون وعندهم الخمر، فأخذ خمرا ودفع بالغصة، هل يجوز؟ يجوز. هذه صورتها، وربما كلها صورة أخرى. إذن ننتهي من هذا الباب، وخلاصته أن الضرورة تدفع، تدفع بما يكون أخف الضررين، لكن لا بد من التحقق ما هي الضرورة، لا بد من ذلك. هل من الضرورة ما يزعمه بعض الناس من الجاليات المسلمة سواء المقيمة أو التي للدراسة، أنهم يقولون لا نجد طعاما إلا وقد دخل فيه الخنزير أو شحم الخنزير، فهل هذه ضرورة ونقول كلوا من لحم الخنزير للضرورة ومن شحمه؟ ها؟ هذا ليس بضرورة، فإن قالوا ما نجد نتعب، وبعضهم فعلا يقول نتعب وحتى أصبنا بشيء من الهزال ما وجدنا، فنقول هذه دعوة، والأطعمة الأخرى متوفرة، وليس باللازم أن تأكل طبخا ودسما. ماذا يأكل؟ يأكل نباتات ويأكل أسماك ويأكل معلبات، بس المعلبات لا يتأكل منها، ويأكل فواكه، وإذا لم يجد ما يأكله فليحمل عفشه وليأتي إلى بلده يأكل ويشبع ثم يرجع إن حب أو لا يرجع. فالمهم أن الضرورة صار بعض الناس يكيفها على مقاسه. نسأل الله يحمينا وإياكم من الهوى، والحمد لله.